الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 13 في مادة في العقيدة. سبق أن بينا لكم في الدروس الماضية أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تحتاج إلى تفصيل، لأنها ليست على مرتبة واحدة فمنها ما يكون كفرا أصغر، ومنها ما يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. وسواء كان جاحدا وجوب الحكم بما أنزل الله أو كان غير جاحد له، كما بينا أيضا الفرق بين الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم. وكذلك بينا الفرق بين الترك الجزئي والترك الكلي، وبينا وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل. وكذلك ذكرنا حكم من طلب من المشرع مع الله عز وجل أن يشرع له قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، هل يلتحق بالمشرع من دون الله أم لا؟ كما ذكرنا أن ترك الحكم بما أنزل الله لا يخرج عن أقسام أربعة. فالتارك لحكم الله إما أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا أو أن يكون جاحدا لحكم الله أو أن يكون مبدلا لحكم الله. وذكرنا أوجها كثيرة حول هذه التقاسيم الآنفة الذكر، حول هذا التقسيم الآنف الذكر. ووقفنا على الوجه الخامس والأخير، وهو هل يسع المخلوق أن يخالف وحي الله؟ هل يجوز له ويسع له أن يخالف وحي الله تعالى؟ الجواب: أجمع العلماء قديما وحديثا أنه لا يسع المخلوق، وهذا المخلوق وإن كان ملكا مقربا أو كان من أكابر الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، أو كان نبيا مرسلا حتى ولو كان من أفاضلهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لا يجوز له أن يخالف وحي الله وشرعه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين وربنا عز وجل مشرع، إلا على تفصيل دقيق يذكره العلماء. ولذلك ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز لأحد، لا يجوز مهما كان، لا يسع لمخلوق أيا كان من الملائكة أو من الأنبياء والرسل أو من العلماء والفضلاء والأولياء والأخيار أن يخالف وحي الله عز وجل أو أن يخالف شرعه ودينه. ولذلك قد توعد الله عز وجل خير خلقه وتوعد أحبهم إليه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، توعده بماذا؟ توعده بالعذاب الشديد إن هو ركن ومال إلى ماذا؟ إلى الأعداء، ومال إلى الذين يريدون فتنته عن وحيه ولو في شيء قليل، ولو في شيء قليل، مجرد الركون، والركون معناه الميل. فكيف بمن ولغ ومال، ولغ إلى الأعداء، ولغ في إناء الأعداء وفي قوانينهم ومالوا إليهم وذهبوا إليهم واستوردوا قوانينهم التي تخالف شرع الله، بل التي تحارب الله جهارا نهارا. يعني هؤلاء لا كلام عليهم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام توعده الله على القول بأن الأمر إذا ورد، إذا أطلق ففي القرآن أو الخطاب بصفة عامة، الخطاب في القرآن إذا أطلق قد يراد به النبي، قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون خاصا بالأمة، وقد يكون مشتركا بينهما. فطارة يخاطب الله عز وجل نبيه مثلا في مسألة الزواج بخمسة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة تعرض نفسها على شخص، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام جائز، خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك أن يتزوج أكثر من الأربع، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى. فهذا الخطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما يا أيها المزمل ويا أيها المدثر فهذا ليس خاصا بالنبي، وإن زعم البعض أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل من تزمل بثيابه أو تدثر بثيابه فيكون الخطاب للنبي، ولكن المراد أيضا حتى الأمة، حتى الأمة. وقد يكون الخطاب خاصا يعني خاصا بالأمة، وقد يكون أيضا للأمة للنبي والأمة، يعني الخطابات المعروفة الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما يشمل النبي يشمل أيضا الأمة إلا ما كان من الخصائص. وقد يكون الخطاب للنبي والمراد أمته كما قال الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والنبي لم يشك ولم يشك. وقال أيضا: فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي مستحيل أن يشرك لأنه اختاره الله، كيف يشرك؟ إنما الخطاب للنبي من باب إياك أعني وافهم يا جارتي. وهذا الخطاب للنبي، والمقصود به إيش؟ المقصود أمته، المقصود أمته. لكن عندما قال الله عز وجل: وإن كادوا، شوف الخطاب يعني هذا فيه وعيد شديد، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا في سورة الإسراء، إذا رجعت من الآية 73 إلى الآية 75: وإن كادوا ليفتنونك. اسمحوا لي أن نقف قليلا عند هذه الآية. لماذا نقف عند هذه الآية؟ ركزوا معي جيد، لماذا؟ هذه الآية نقف عندها لأن اتخذها بعض المبتدعة حجتهم، واتخذوها عكازهم في موافقة أهل الكفر ومسايرة أهل الكفر، ويستدلون بهذه الآية ويجهلون، أو قل يتجاهلون، يجهلون أن كاد فعل ماذا؟ هذا لم تقرأوا هذا في المتن ابن آجرون، كاد، نعم تطرق له ابن مالك في الألفية. فلو تأملوا، يعني بعضهم عن تجاهل وبعضهم عن جهل، يقصد ذلك يتجاهل، ولكنه هو يعلم كاد ماذا تعني، لأن كاد فعل يشهد، فعل ناقص من النواسخ. ماذا يعمل؟ يعمل عمل كان، يرفع الأول ويسمى اسمها وينصب الثاني يسمى خبرها. فكاد تدخل على ماذا؟ تدخل على، في الغالب تدخل على الجملة الاسمية، كاد تدخل على ماذا؟ على الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ ويسمى ماذا؟ اسمها، وتكون الجملة الفعلية بعدها ما هي؟ في محل نصب، تكون الجملة في محل نصب خبرها. هذه أفعال من النواسق قلنا، مثل ماذا؟ لا بأس أن نذكرها: كاد وكرض وأوشك وعسى وحرى وخلولق وأنشأ وطفق وجعل، ماذا آخر؟ وهب وعلق وهلهل وأخذ وبدأ. يقال أنشأ، أنشأ يتكلم، طفق يتكلم، جعل يتكلم، هب يتكلم، علق يتكلم، هلهل يتكلم، قام يخطب، يعني أنشأ في، يعني في الخطاب، أخذ في الكلام، أخذ يتكلم، بدأ. فهذه من أفعال إيش؟ تسمى أفعال المقاربة، تسمى إيش؟ أفعال مقاربة. تأملوا لماذا قيل لها أفعال مقاربة، لماذا قيل لها أفعال مقاربة؟ لأنها تفيد قرب وقوع إيش؟ سجلوها، تسمى أفعال مقاربة. لماذا؟ اسمعوا، تسمى أفعال مقاربة لأنها تفيد وقوع الخبر، لأنها تفيد وقوع الخبر. فلذلك ربنا عز وجل قال وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك، هكذا قال ربنا. وقال في آية أخرى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تميل إليهم. الركون معناه الميل، وهناك فرق بين الركون وبين الميل، وبين أن يميل إليهم، وبين أن يكون هناك ولوغ. فقال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقال أيضا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ليستفزونك من الأرض. لاحظوا قلنا أفعال المقاربة، لماذا قيل لها أفعال مقاربة؟ لأنها تفيد إيش؟ تفيد قرب وقوع الخبر، تفيد قرب وقوع الخبر. ولذلك هناك فائدة مهمة، هذه أخرجها ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس، وذكرها أيضا السيوطي في الدر المنثور. فائدة مهمة تأملها جيدا، كل شيء في القرآن، اكتبوها على عبد الله بن عباس، كل شيء في القرآن كاد وأكاد، كاد وأكاد ويكاد، كاد كل شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد، فإنه لا يكون أبدا، فإنه لا يكون أبدا. ما معنى هذا؟ إذا وجدنا في القرآن هذا الفعل كاد، وإن كادوا لا يفتنونك، وإن كادوا لا يستفزونك، لقد كدت يكادوا، ها وإن يكادوا الذين كفروا، يعني كاد وأكاد ويكاد، إذا كانت في القرآن معنى أن الخبر تحقق وقوعه ولا لا؟ فهمت؟ كل شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد، فإنه لا يكون أبدا. معنى لا يكون؟ معنى أنه لم يقع. كاد أن يفعل كذا وكذا، هل فعل؟ لم يفعل. فكل شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد، فإنه لا يكون أبدا. واضح؟ كلمة كاد فعل، وإن كادوا فعل. لماذا؟ تفيد الدلالة على وقوع الفعل لكن بعسر، تفيد الدلالة على ماذا؟ على وقوع الفعل بعسر. ولذلك مما ذكره الحافظ السيوطي في الإتقان، طبعا إتقان في علوم القرآن، في النوع الأربعون في معرفة معاني الأدوات فيما يحتاج إليه المفسر، فهنا يذكر الأنواع ويذكر الأنواع. فقال كاد فعل ماض أو فعل ناقص، يأتي منه الماضي والمضارع فقط. كاد أعطيني مضارعه، يكاد أعطيني أمر، لا أعطيني اسم فاعل، لا. قال الراجح أنه يأتي منه المضارع فقط، كاد يكاد. ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ يرفع الاسم، وماذا يفعل آخر؟ وينصب الخبر. كاد يكاد له اسم مرفوع وخبره مضارع مجرد من أن، ومعناه كاد قارب، معناه قارب. فنفيها نفي للمقاربة، وإثباتها إثبات للمقاربة. نفيها نفي لماذا؟ نفي للمقاربة، وإثباتها إثبات للمقاربة. ويقول السيوطي على أنه اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، أن نفيها إثبات وإثباتها نفي. فمثلا إذا قلت كاد زيد يفعل، كاد زيد يفعل، هل فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل. والدليل بدليل قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا، هل فتنوه؟ لا. لكن هذا إذا قلنا كاد محمد، كاد مصطفى يستيقظ، كاد يستيقظ، يعني يعني أنه لا يستيقظ نائم. لكن إذا قلت ما كاد يستيقظ، ما كاد يفعل، هل معناه فعل ولا لا؟ نعم فعل. فهمتم هذا؟ ماذا فعل؟ ما كاد يفعل معنى أنه فعل ولا ما فعل؟ معنى أنه فعل. والدليل شنو هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وما كادوا الله يقول في القرآن وما كادوا ها يفعلون، وما كادوا يفعلون في سورة البقرة رقم آية 71 وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. أنتم تعلمون أن سبب النزول، أو قل بداية القصة، قصة بني إسرائيل، ومعلوم أنهم ذكروا قصص كثيرة لا يتهمونها، والإسرائيليين طبعا أن شابا يعني قتل عمه يريد أن يرث، ومعلوم أن من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه وعقب بحرمانه فلا يرث، القاتل لا يرث. فالقصة المعروفة أنهم كادوا أن يقتتلوا، لأنه قتله وأخذه من بلدته إلى بلدة أخرى فكادوا يقتتلون، فقال لهم رجل تقتتلون وموسى بين أظهركم، ارفعوا أمركم إلى موسى. فلما رفعوا أمرهم إلى موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا نحن أتينا إليك في أمر وأنت تستهزئ بنا وتقول لنا اذبح بقرة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن المستهزئ جاهل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يعني حقيقتها وماهيتها. فصاروا يعني شددوا، فشد الله عليهم كما يروى. فيقول الله عز وجل وما كادوا يفعلوا فذبحوها وما كادوا يفعلوا، يعني فذبحوها وما كادوا يفعلون. هل فعلوا ذبحوها ولا ما ذبحوها؟ ذبحوها. فإذا إذا قلنا كاد يفعل، هل فعل ولا ما فعل؟ ما فعل. وما كاد يفعل فعل، فذبحوها وما كادوا يفعل. فهذا إخبار عن حالهم، إخبار عن حالهم في ماذا؟ في أول الأمر ولا في آخر الأمر؟ في أول الأمر، لأنهم كانوا أولا بعداء عن ذبحها ومن ذبحها، كانوا لم يريدوا ذبحها. وإثبات الفعل إنما فهم من ماذا؟ ذبحوها. إنما فهم من دليل آخر، وهو قوله تعالى ها فذبحوها وما كادوا يفعلون. وأما قولهم ها لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن إليهم لا قليلا ولا كثيرا، فإنه مفهوم من ماذا؟ من أين يفهم هذا؟ من جهة ماذا؟ أن لولا، ولولا أن ثبتناك. لولا ما معنى لولا في الإعراب؟ حرف امتناع، لأن الامتناع يتقتضي ذلك. لولا أن لولا الامتناع يتقتضي ذلك، ولولا أن ثبتناك. فهمت هذا؟ يعني لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا يعني منعه الله وعصمه الله. والغريب الذي أريد أن أنبه عليه هنا، وهذا أمر ضروري وله علاقة بلقائنا اليوم، الغريب أن الحافظ السيوطي رحمه الله وهو إمام، رغم أنه حاطب ليل وجارف سيل، يجمع ولا يفرق بين الغث والسمين، ولا يفرق بين الشحمة واللحمة، ولا يفرق بين الجمرة والتمرة، فلذلك تراه يجمع كل شيء. ولهذا قالوا هو حافظ على طريقة إيش؟ الجمع والاطلاع الكبير، كما قالوا في ابن الجوزي، كما يقول الحافظ الذهبي على ابن الجوزي، قال هو ليس حافظا بالمعنى المتفق عليه عند أهل الحديث، وإنما حافظ يعني من كثرة الجمع ومن كثرة التأليف. كذلك السيوطي رحمه الله ما فيه فن إلا وألف فيه، حتى يقول على أنه كان إذا أراد أن يؤلف تأليفا بين عشية وضحاها يأتيك بتأليف، ويقول ما بإذن الله، يقول هو بإذن الله ما كتبت في كتاب في تأليف في فن ولا نظرت في فن إلا فهمته إلا الحساب، فإذا حاولته فكأنما أحاول جبلا، إلا الحساب، كل فن يدخل إليه يتقنه إلا الحساب، حتى في الخرافات إلا الحساب، فإنه يعني إذا حاوله كأنما يحاول إيش؟ يحاول جبلا. الحافظ السيوطي يذكر بعض الأشياء في الدور المنثور تحسب بالمأثور، والكتاب يعني حقق مؤخرا، وظننت يعني أنا ترت فرحا، ظننت أنه تحقيق جيد واشتريته بثمن غالي، يعني هو في 8 مجلدات ولكن طبع محققا في 17 مجلدا، بينما لما رجعت إليه ما فعلوا شيئا، إنما تزويق الكتاب يعني 250,000 درهم 2700 درهم وزيادة. وللأسف تأسفت وتألمت على أنهم ما فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا. عبد المحسن التركي هو المشرف على التحقيق، هو المحقق. عبد المحسن التركي غالبا يكتب اسمه دون أن يكون له عمل في في في في التحقيق أو في التخريج. هذا شعب الأرناؤوط، يعني غالبا ما يكتب اسم عبد المحسن التركي، ولكنه هو ما يعني ما كتب، ما وضع سوادا في بياض معه في التحقيق. فلهذه كارثة، يعني تأملوا عندما تسمعون كتاب محقق أو مخرج، انظروا وتأملوا ستجدون كوارث كوارث. ولذلك كان الواحد عندما يحقق أو يؤلف أو يخرج يبقى 10 سنوات نرى كتاب محقق. أما الآن المطبعات ولادة ما بين عشية وضحاها، تحقيق كذا تحقيق كذا تحقيق كذا، فضاع التراث يعني بين قوسين، لأن كلمة التراث يعني لا تطلق على الأحاديث ولا تطلق، لأن التراث عبارة عن ما وصل إليه الفكر البشري. ولذلك الأعداء الآن يطلقون التراث يعني معنى أنه قابل للاجتهاد، يطلقونه حتى على القرآن حتى على السنة لعنهم الله. فلما رجعت إليه للأسف يعني ظننت أنه في سبب نزول هذه الآية سيذكر شيئا يبين فيه ما قيل في الآية، وإذا به ذكر أثرا في سبب نزولها، وعزاه لابن إسحاق، وعزاه لابن أبي حاتم، وعزاه لابن مرضوية أو ابن مرضوي جائز وجها، عن ابن عباس، وبين ابن مرضوي وابن عباس يعني مفاوز، قال إن أمية بن خلف، وركزوا معي جيدا، إن أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالا من قريش أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالى فتمسح بآلهتنا، وفي رواية قالوا فاستلم آلهتنا، لأنه كان يطوف ويستلم حجر الأسود، فقالوا له تعالى يا محمد فتمسح بآلهتنا، لأن كانت محاطة بماذا؟ وهذا فيه الرد على من يقول على أن يوجد بدع في المسجد، وأنا لا أصلي في المساجد. سبحان ربي العظيم، كيف لا تصلي في المساجد؟ ما ذنب المسجد؟ لا فيه بدع وفيه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف وهو محاط به أصنام 360 صنم، وهو كان يطوف ببيت الله الحرام، فكانوا يقولون يعني تعالى فاستلم آلهتنا أو ألا ندعك، أو قالوا تعالى فماذا؟ ها فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك، وندخل معك في دينك. وركزوا هذا، وهذا للأسف الناس يحدثون به على المناظر وكأنه صحيح. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم. ومعلوم الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أساليب في الدعوة. الآن للأسف عندنا أسلوب واحد، إما أن تجد الرجل متشددا في الدعوة، وإما أن تجده متساهلا في الدعوة. الآن مثلا عندنا في المغرب موضوع التسهيل التسهيل، الرفق الرفق، كأن الدعوة كلها الرفق. يعني في بورما الآن الأطفال يشوون ويؤكلون، يعني لا إحنا إذا وقعت أي مسألة فعلها مسلم خلاص كلهم يقومون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. لكن عندما يكون الأمر من النصارى أو من اليهود، لا، اليهود الآن ماذا يفعلون في بيت الله الحرام، وماذا يفعل أيضا الناس في مالي وفي إلى آخره، لا أحد يتكلم، بل هم يعينونهم وأسلوبهم كله حول إيش؟ حول التطرف والغلو والرفق وإلى غير ذلك، ويتركون جانبا آخر. نعم يتكلم عن الرفق، لكن تكلم على جانب آخر. الذي تكلم عن الرفق، الذي شرع لنا الرفق، هو الذي شرع لنا قطع يد السارق، هو الذي شرع لنا رجل المحصن، هو الذي شرع لنا إقامة الحد على القاذف وعلى شارب الخمر وإقامة الحد على المرتد وإلى غير ذلك. لماذا لا تتكلمون على هذا؟ لأن هذا يوافق أهواء الحكام. فلهذا السبب النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أساليب حتى مع المشركين. تصور أنت عندما تريد أن تناظر أحدا لا تكون ابتداء تطمس كل ما عنده ابتداء دون أن تترك له الفرصة ليدافع عن نفسه، فمجرد ما يأتي يقول أنت كافر أخلاص، إيش هذا؟ هذا إرهاب فكري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنا أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أوياكم لعلى، معنى يعلم أنه على هدى، يعني يستدرجهم ليسمعوا منه. والله عز وجل حتى قال له، يعني كان يتأسف ويتألم، يريد من قومه أن يسلموا، لم يكن هدفه. الآن الشباب لو خيروا بين التكفير وعدم التكفير، ولو خيروا بين العفو والذبح لاختاروا التكفير ولاختاروا الذبح، وهذه كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لم يكن إثما، هم لو خيروا بين هذا وهذا. فالشاهد ماذا فعل؟ انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات متأسفا، يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويقول له أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له أيضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول له أيضا لست عليهم بمسيطر، ويقول له أيضا إنما عليك البلاء وعلى الحساب. آيات كثيرة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إسلام قومه، حتى إنه لما عذبوه صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجارة وأدموا قدمه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وكسروا رباعيته وسجوا وجهه صلى الله عليه وسلم ورأسه، ومع ذلك المغفر دخل في رأسه، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعندما جاءه ملك يعني موكل بالجبال قال له أنا رهن إشارتك، يعني إذا شئت أن أطبق عليه الأخشبين يعني الجبالين أفعل، فقال لا أرجو أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا، لو خير بين هذا وهذا. دعني يا عمر فقد أمرت أن أستغفر له، أتصلي على المنافق وهو الذي قال كذا وهو الذي قال عبد الله بن نسل الرأس النفاق، دعني يا عمر خيرت. فاختار صلى الله عليه وسلم. انظر، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إسلام قومه، فلما جاءوا إليه وصاروا يقول يا كذا وكذا، قال السيوطي من الأثر الذي ذكر من أثر عبد بن عباس فرق لهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك على أساس تأتي بشيء لم ينزله الله، حتى قالوا مرة ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي على يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني كنت بين أظهركم، هل كنت أتلو عليكم شيئا لم يوحى إلي به؟ فإذا انظروا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت، والله لقد كدت تركن إلي شيئا قليلا. الغريب أن السيوطي ذكر هذا ولم يعقبه بشيء، ولم يعقبه بشيء، وهذا خطأ، خطأ فادح غريب، كيف لا يعقبه؟ ثم يذكر السيوطي أيضا وينسب لابن جرير ويعزوه لابن جرير في جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ولابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله، والغريب هذا سعيد بن جبير لم يكن من الصحابة، كيف رأى رسول الله؟ فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر، فقالوا لا ندعك تستلمه حتى تلم بآلهتنا، يعني حتى تستلم في رواية حتى تستلم آلهتنا، يعني كيف تستلم هذا الحجر؟ تستلم آلهتنا. هذا حجر وهذا حجر. فقال رسول الله وما علي لو فعلت، شوف شوف، وما علي لو فعلت والله يعلم مني خلافا، ما علي لو استلمت اللات والعزة والله عز وجل يعلم أنني في قلبي موحد لله. وهذا يقوله الآن أصحاب الأحزاب وأصحاب البدع وأصحاب الفرق وأصحاب الهوى وأصحاب الشبهات، يقول لك انظر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال، انظر ويستدلون بهذا. فلهذا أحببت أن أنبه، هذا لو لم يكن من هذا اللقاء إلا هذا التنبيه لكان كفى. فأنزل الله وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. حتى زعم بعضهم أن هذا أصح ما ورد في سبب نزولها، منهم السيوطي يقول هذا إسناد جيد ولا هو شاهد، وما هو بجيد ولا هو بصحيح، ما هو بجيد ولا هو بصحيح أبدا. بل ورد في رواية أخرى أن سعيد بن جبير قال قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكف عنك إلا أن تلم بآلهتنا، إلا أن تلم ولو بطرف أصابعك، ولو بطرف أصابعك لا نكف، ولو بطرف أصابعك، غير بطرف أصابعك يعني سلمه، غير بطرف أصابعك يكفي، يكفي. هذا كما قالوا على قصة وإن كانت ضعيفة، يعني هذه أيضا للتنبيه، أنهم قال كان هناك صنم في بلد لا يمر أحد إلا أهدى له، فمر رجلان فقال له لا يمكن أن تمر إلا إذا أهديت لإلهنا، فواحد قال أنا ما عندي ما أهدي له، قالوا ولو ذبابة، أخذ ذبابة فأهداها له ذبابة، وآخر رفض فقتله، والذي أهدى له ذبابة من أهل النار، والذي لم يهدي له شيئا وقتله من أهل الجنة. طبعا هذا أثر ضعيف لأنه يستدل به محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد، ولكنه ضعيف للتنبيه، لأن كثير من الناس يقرأه في كتاب التوحيد ويظن على أنه صحيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ذلك، يعني ولو بطرف أصابعك، ولو بطرف أصابعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علي لو فعلت والله يعلم أني كاره، ما علي لو فعلت والله يعلم أني كاره. فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يكون العذاب مضاعف، ضعف الحياة وضعف الممات. كذلك ذكر هذا السيوطي ولم يعقبه بشيء كعادته، مع أن هذا مرسل، والمرسل من أقسام الصحيح ولا من أقسام الضعيف؟ من أقسام الضعيف، لأن سعيد بن جبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يروي عنه بدون واسطة؟ كيف يروي عنه بدون واسطة؟ وفي رواية عزاها أيضا، عزاء السيوطي في الدر المنثور لابن مردوية أو مردوية عن ابن عباس أن ثقيفا قالوا للنبي، وفد ثقيف قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجلنا سنة، وشوفوا أيضا أجلنا، أعطينا أجل سنة، أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، يعني في السنة يعطوا هدايا كما يفعل الآن الرافضة عندهم هذا الأضرحة يضعون فيها الأموال ملايين هناك في الأضرحة هذه، يجمعها وتفرق أصحاب الخمس، تفرق على يعني الآيات واللعنات، آية كذا وآية لعنات تفرق عليهم. فلذلك قالوا أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لآلهتنا أحرزناه، أو قالوا أخذناه، إما الحرز يعني حسبوه وإما أخذوه، ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة. فهم صلى الله عليه وسلم أن يؤجلهم، فهمتم هذا؟ فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هذه الآثار يستدل بها هؤلاء أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الشبهات كأنها صحيحة وكأنها سمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كلها مراسل، بينما كلها ضعيفة. فماذا يقولون؟ يقول انظروا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما علي أن أفعل، ما علي لو فعلت والله يعلم أني كاره، ما علي لو فعل والله يعلم أني على خلافه، أو يعني آثار كثيرة ذكرها. والسيوطي لم يعقبه بشيء، ولكن لو رجعتم إلى زاد المسير تجدون أن الحافظ ابن الجوزي عقبه، وقال وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أبدا أن يظن برسول الله. ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة، هم أن ينظرهم سنة، يعني أن يتركهم سنة ثم يأخذون ما يهدى للآلهة بعد ذلك يسلمون. وكل ذلك محال في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة رضوان الله عليهم أنهم رووا ذلك عنه أبدا، فهذا لا يصح أبدا. كذلك مما ذكره السيوطي في هذه الآية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن ابن شهاب قال رسول الله. طيب ابن شهاب صحابي، محمد بن شهاب الزهري ليس صحابي، كيف يقول عن ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف يقول له المشركون استلم آلهتنا كي لا تضرك، فكاد يفعل، كان يقول استلم آلهتنا كي لا تضرك، قال فكاد يفعل، فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ذكر أيضا السيوطي ولم يعاقبه بشيء، مع أن هذا مرسل أيضا، لأن ابن شهاب الزهري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف روى عنه أيضا بدون واسطة؟ كيف قتادة أيضا يقول ذكر لنا، وقتادة ليس صحابي، قتادة ابن دعان يقول ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله، هذه أيضا تنبهوا له، قالوا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلوا به في مكان ذات ليلة، ليلة كاملة اختلوا به ذات ليلة من من من من إلى الصبح، ليل كامل اختلوا به ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه. ركزوا جيدا هذه، وخذوا وإن كان الأثر فيه مقر لكن خذوا منه الحكمة. إيش هو؟ خلوا به ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه. معنى يفخمونه ويكلمونه، غالبا أعداء الله إذا أرادوا أن يوقعوا أحدا في مصيادتهم يقول أنت أعلمهم وأنت أكبرهم عقلا وأنت سيدهم وأنت تقاربنا في كذا وكذا ولا نختلف معك كثيرا ولا ولا، فقالوا إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا، هكذا يقول له كما قالت لي في عبد الله بن سلام، وأنت سيدنا وابن سيدنا وما زار به، حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريد، حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريد، يعني كاد أن يوافقهم على بعض ما يريد، ثم عصمه الله. لو جدلا لو قلنا بصحة هذا، لو قلنا هو لا يصح، لو قلنا جدلا صحيح، فهؤلاء الذين جعلوا هذا الأثر ينطبق عليهم، نقول لهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله، وأنتم أنتم لستم معصومين، العصمة لمن؟ العصمة للرسل، عصمة للرسل، لا تقول عصمة لله، هذا لا يجوز أن يقال عصمة لله، معنى أن هناك من منع الله، لا، العصمة للرسل والأنبياء. فإذا لولا عصمة الله عن ذلك فأنزل الله ماذا أنزل؟ هذه الآية. هذا أيضا مرسل رواه الواحد في أسباب النزول، وذكره خالد العك في تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول، وهذا كتاب جيد، كما ذكره أيضا الجامع في أسباب النزول حسن عبد المنعم شلبي، هذا حتى هذا أيضا في، ولكن هذا مرسل ضعيف. وفي رواية أيضا بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في وفد ثقيف، وإن كادوا لا يفتنونك، قال نزلت في وفد ثقيف، يعني وفد ثقيف قال ابن عباس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا شططا، الشطط شنو هو الشطط؟ الجر والظلم، بالغوا في ماذا؟ في السؤال، الشطط هو الجور والظلم، وقالوا متعنا باللات سنة، متعنا باللات سنة، خلينا نعبد اللات سنة، بل في رواية واعبد معنا، ها متعنا باللات سنة وحرم وادينا كما حرمت مكة، يعني يكون مكة شجرها وطيرها ووحشها، يعني كما أن مكة يحرم عليه أن يقطع شجر الحرم، ويحرم عليه أيضا أن يصطاد طير الحرم، ويحرم عليه أيضا أن يصطاد وحش الحرم، كذلك إيش؟ قالوا كذلك وادينا اجعله كمكة، اجعله كمكة، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولم يجبهم، فأقبلوا يكثرون مسألتهم يكثرون، وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم. ينبغي أن تعرف العرب. ومن اجتمع عليه؟ اجتمع عليه أكابر القوم، الملأ، الأشراف، الصناديد. إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن كرهت ما تقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا، فقل الله أمرني بذلك. فقل الله أمرني بذلك. شوف سبحان الله، يعني حتى إنهم يأمرونه أن يكذب، فقل الله أمرني بذلك. قل الله أمرني بذلك. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخلهم الطمع. يعني شوفوا أيضا حتى هذه مسألة البولة، عندما يناقشك الطاغوت أو واحد من أهل البدع أو من أهل الأهواء، فإذا رأى منك عيش تساهلا قال إذن هذا الرجل يمكن أن نأكله ويمكن أن يتبعنا في ما نذهب إليه، لكن إذا رأى منك شدة في الحق فيقطع اليأس. فقالوا يعني دخلهم الطمع، لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت، دخلهم الطمع أن يوافقهم. فصاح عليهم عمر: أما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن جوابكم؟ أما ترون أن رسول الله أمسك عن جوابكم؟ كراهية لما تجيئون به، كراهية لما تجيئون به. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك، فأنزل الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا ورد من طريق عزاه إلى ابن مرضوية من طريق العوفي عن ابن عباس، وهذا إسناده ضعيف أيضا، هذا إسناده ضعيف، إنما ذكرناه لتتنبه. ولهذا لماذا ذكرنا هذا؟ للتنبيه، لأن كثير من الناس يجعل هذه الآية حجته. ولهذا قال بعض العلماء: ففي هذه الآية جعل الله التشريع بغير وحيه أو بغير وحي منه افتراء عليه. جعل في هذه الآية ماذا جعل؟ التشريع بغير وحي منه تعالى افتراء عليه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا. فإذا اتبع غير ما أنزل عليه فماذا يكون؟ يكون افتراء. وأبطل ما كان كذلك وإن كان قليلا، فقال له لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل أذن له في الشيء القليل؟ أبدا، لم يأذن له لا في القليل ولا في الكثير. هذا لأكمل الناس عقلا وخلقا وعلما ورزانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء قليل، لم يرضى أن يستورد شيئا قليلا من الكفار، لم يرضى أن يقبل شيئا قليلا من الكفار، لم يرضى أن يكون الشرع قليلا من الكفار. وهذا لم يأذن به الله لأحد من خلقه، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحببت أن أذكر لكم هذا، وذكرت بين هذا ماذا؟ أن الخطاب قد يكون للرسول والمقصود أمته. فإذا كان قد منع هذا أن الله عز وجل لنبيه، فهو أيضا منعه على أكمل الناس عقلا وخلقا وخلقا، وهو أيضا لا يأذن به لأحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإلا ينطبق عليه أي واحد: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الناس، ولا بما أراك الله؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقد سبق أن ذكرنا لكم في غير هذا اللقاء سبب نزول هذه الآية، وذكره بعض العلماء. إيش هذا السبب هذه الآية؟ قالوا على أن هناك طعمة الأبيرق كان قد سرق وكان يتهم بالنفاق، ولما سرق اتهم يهود بالسرقة التي سرقها، فجاء أهله فخطبوا وقالوا: يا رسول الله، يعني احنا بيت من اهل الفضل وكذا وكذا، وهؤلاء ذهبوا واتهمونا. فالنبي كاد ان يخطب ليبرئهم ويقول لهم كيف اتهمتم بيتا معروفا بالفضل وكذا وكذا. فانزل الله: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لأنهم اجتمعوا ليلا وقالوا نقول ونقول، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ليلا ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هانتم هؤلاء. ثم قال، يعني الذي كانوا يجادلون على من؟ على طعمة، على اللص. هانتم هؤلاء، يعني هانتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يجادلون عنهم، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ هل كنت أقول على أن هذه الآية تنطبق على المحامي الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا؟ أحسن آية: هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ وتنطبق أيضا على من يجادل عن المبتدعة، وتنطبق أيضا على المرجئة الذين يجادلون عن الطواغيت، وتنطبق أيضا على هؤلاء الرضواني وطلعات وما أدري إيش والرسمان كلهم الذين يدافعون عن السيسي ومن شبهه ومن حكام الجور والظلم والانقلاب وإلى غير ذلك. فتنطبق عليهم هذه الآية: هانتم هؤلاء، هانتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ أحدهم يعني يقول كلاما وسبحان الله ما أدري يعني من أين يتكلم ومن أين يفكر ومن أين ما أدري. والذين يدافعون أيضا عن بشار بن أسد، حتى سمعت خطيبا شل الله لسانه يقول: والله لو رأينا من الإرهابيين، يقصد المجاهدين، من يقاتل روسيا لأخذنا بل يعني سلاحنا وقاتلناهم دفاعا عن روسيا، اللهم احشره معهم. فإذا هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذه الآية أي واحد يدافع عن المجادلين، يدافع عن أهل الباطل، تنطبق عليه. يدخل هنا الصحافة، صحافيون الذين يدافعون عن الباطل، ويدخلون المحامون، ويدخلون المبتدع الذين يدافعون أيضا بباطل، ويدخل كل هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ثم قال: دعاه إلى التوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا رمى به يهوديا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثم مبين. زين، ها، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثم مبينا، ولولا فضل الله عليك. لاحظ، فإذا نقول لهؤلاء: وأين هذا الفضل بالنسبة لكم؟ هذا رسول الله، وأين هذه العصمة بالنسبة لكم؟ وهذا رسول الله، والعصمة هي المنع، ملكة تقوم بالنبي تدفعه على المعصية مع بقاء اختياره كما قال بعضهم. فإذا بهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال لهم أيضا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال لهم أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لم يقل أن يفتنوك عما أنزل عليك، عن بعض ما أنزل إليك، بعض فقط، بعض ما أنزل الله إليك، ولم يقل له عن كل. فجعل ترك المنزل ولو في قليل جعله فتنة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام، ماذا قال؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهكذا ربنا عز وجل يأمرنا أن نرجع إليه في كل شيء، وأن لا نقدم بين يديه أحدا. وأخذ الميثاق على الأنبياء، وفعلا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم وإصري، قالوا أقررنا. ومع ذلك فأي واحد يريد أن يغير ولو شيئا قليلا قليلا لم يسمح له أبدا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أو ترجعون. فهل أباح للأنبياء، هل أباح للرسل، هل أباح للملائكة، هل أباح لهم أن يغيروا وأن يبدلوا في دين الله؟ هل أباح لهم أن يغيروا في وحيه؟ هل أباح لهم أن يخالفوا ما جاء به أو ما أمرهم به؟ أبدا لا يجوز، سواء كان قليلا أو كثيرا. فلهذا هذا كله من خصائص الألوهية والربوبية. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يقول. فلهذا قال الله عز وجل لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن تبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عسيت ربي عذاب يوم عظيم. وكما قال أيضا في صدر الآية هي نفسها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ماذا قالوا؟ إيت بقرآن غير هذا أو بالدين، إيت بقرآن غير هذا أو بالدين، يعني جيب قرآن آخر أو بالدين. ولذلك هل يمكن أن يكون التبديل أو التغيير حسب أمزجة الغرب، حسب ما يمليه علينا الغرب؟ حتى قال واحد من وزارة الخارجية الأمريكية على أننا نريد الإسلام الذي نريده لهم نحن، الإسلام الذي نريده لهم نحن. والآن بعض الدول العربية تربي ما يسمى عندهم بخطباء وبأئمة على ماذا؟ على الذب عن فرنسا، والذب على الطواغيت، والذب على المستعمرين، الذب على يعني كارثة. فلهذا ربنا عز وجل بين لنا على أن الرحمة والخير في شرعه، وأن من خالف شرعه فقد كفر، وأن من استورد قوانين تخالف شرعه فقد كفر، وأن من استبدل الحكم بما أنزل الله فقد كفر. وبين لنا أيضا أنه لا كرامة ولا خير ولا فضل إلا في وحيه سبحانه وتعالى. بغير أنزل لا من استبدل كتاب الله، استبدله يعني أتى بشيء يخالف شرع الله، ولعل جرى على لسان ما لا أقصد. فالتشريع هو من خصائص الإلهية. فأي واحد شرع مع الله عز وجل ما يخالف شرعه، يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فيكون قد كفر والعياذ بالله. وكذلك كل من شارك في تبديل شرع الله، في تبديل شرع الله، فإذن هذا هو الذي ذكرنا سابقا. واليوم أتممنا الذي بقي، إن شاء الله نتابع في الأسبوع القادم. كنت قررت أن يكون غدا الدرس، لكن أنتم ترون مسكم متعب ومريض. إن شاء الله لقاؤنا يوم ماذا؟ يوم ماذا؟ يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. اسمحوا لي لأني متعب جدا وكما ترون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.